بعده باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. والذي بعده باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. يعني هذه الأبواب الثلاثة كلها في الغلو، كلها في موضوع الغلو، الغلو في الدين. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، يعني في محبتهم، بزعم محبة الصالحين وإجلالهم دفعهم هذا الغلو إلى أن خالفوا الشرع، فنصبوا إلى مجالسهم أنصاب سموها بأسمائهم، لأنه كان بين آدم وبين نوح 10 قرون كلهم على التوحيد، لكن حدث الشرك في قوم نوح، وذلك أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسر كانوا رجالا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا حزنوا عليهم حزنا شديدا، فالشيطان استغل هذه الحال، يعني هذه نقطة ضعف استغلها الشيطان، قال ما دام يعني هذا حزنكم عليهم أنتم محقين بالحزن عليهم، لكن تعوضوا عن فقدهم بتماثيل لهم انصبوها لهم، وهذا كما يفعله يعني الغلاة الآن في صنع التماثيل المجسمات لزعمائهم. أي نعم، يزعمون أن هذا من محبتهم وليس من المحبة. نعم، لما ماتوا في وقت واحد الشيطان جاء وزين لهم أن يضعوا تماثيل في مجالسهم بشبهة أنكم إذا رأيتم تماثيلهم نشدتم إلى عبادة الله، تذكرتم صلاحهم، فهذا ينشطكم في عبادة الله ولم تعبد، يعني كأنهم فعلوا فعلا استحسنوه، فعلوا فعلا استحسنوه، وهذا الفعل ليس عبادة، يعني قصدوا بذلك خيرا، قصدوا بذلك خيرا، لكن حيث أن العمل مخالف للشريعة حينما هلك أولئك ونسي مقصدهم جاء الشيطان إلى من بعدهم وقال إن هذه الأنصاب ما نصبت إلا لأنها تعبد فعبدت من دون الله، كما قال هنا عين عام قال ابن عباس رضي الله عنه قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا تماثيل وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم، يعني جمعوا بين فتنتين، فتنة العكوف على القبور، العكوف عبادة، عكفوا يعني يعبدون الله بهذا العكوف على القبور وهذا بدعة، والفتنة الثانية التصوير، جمعوا بين فتنتين العكوف على القبور وتصوير التماثيل، تصوير تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فنسي العلم وعبدوهم. ومن هنا يعني قال من قال إن تحريم الصور من باب تحريم الوسائل، يعني من باب الحكم على الصور حرمة وإباحة هو بالنظر إلى يعني كونها وسيلة، إذا كانت وسيلة إلى الشرك فهي محرمة، وإذا كانت وسيلة يعني إلى مصلحة ضبط الشخصية أو إلى أيضا يعني مصلحة دعوية كما تنقل صورة المسلمين في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام وفي عرفات، فنقل هذه الصورة للعالم كله لا شك أن فيه يعني عز للإسلام وللمسلمين وسرور، وأيضا بالنسبة للأعداء هذا مظهر يحزنهم، هذه المظاهرات النافعة، المظاهرات الدينية الأخروية، وليست المظاهرات الدنيوية مظاهرات الفتنة. ولهذا ما يترتب على تلك المظاهرات مظاهرات الدنيا والفتنة وطلب الحكم إلا سفك الدماء ومزيد الفتن. أما المظاهرات الدينية، وقوف المسلمين بعرفات يوم عرفة، صلاتهم في المسجد الحرام، صلاة التراويح، صلاتهم في المسجد النبوي يوم الجمعة، نعم المظاهرات، هذا هو مظهر عظيم، مظهر جليل، لكن يريدون الله والدار الآخرة، لا يريدون الحكم ولا يريدون الدنيا ولا يريدون منازعة الأمر أهله، بعكس المظاهرات الآن التي يعني يدعون إليها ويرون أنها مشروعة. ما فيه من المظاهر، الإسلام أغنانا عن كل محدث ومبتدع، فعيدنا هو أعياد الجاهلية ألغاها الإسلام وأبدلنا الله بعيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، ويوم الجمعة أيضا عيد، عيد الأسبوع، والمظاهر العظيمة مظاهر المسلمين يجتمعون متجهين إلى قبلة واحدة، يعبدون ربا واحدا، يقتدون بمنهج واحد وهو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي، ما أعظم هذا يعني من مظهر، مظهر عزيز وشريف، ومظهر يقصد به وجه الله والدار الآخرة. والغلو في المحبة، محبة الصالحين أو محبة غيرهم، يعني تدفع الغالي الذي غلا في المحبة إلى أن ربما يعمل ما يمليه الشيطان، يصور له صورة برواز كبير، يخسر عليه 300 ريال 400 ريال، وينصب عنده في البيت، وتلقاه يخاطبه ويناظره كل شوي يطلع وينظر فيه، لا شك أن هذا وسيلة للشرك وهذا لا يجوز، وإنفاق في غير سبيل الله. أي نعم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه. هنا المعلق قل رواه البخاري ولم يروه مسلم، وأنا لي ملاحظة على قوله ولم يروه مسلم، لأن المعلق يعني إنما هو متأخر، وفي عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ربما نسخ لم يطلع عليها هذا المتأخر، فهل أحاط بجميع يعني نسخ صحيح مسلم أو بحث واستقصى حتى؟ والأولى أن يقول لم أجده في صحيح مسلم بين يدي، الذي بين يدي يكون أدق أدق في الكلام. ولعلنا نراجع هذه الرواية. أنا أذكر أنه لم يتعقب على الشيخ في قوله أخرجاه، يعني بل هو كما قال، والله أعلم. على كل حال تراجع، بس أنا أحببت ننبه أن بعض المتأخرين يعني يجزم جزم ويعبر بعبارة لا يدري كيف مدلول هذه العبارة لما يقول ولم يروه مسلم؟ حكم منه بأن مسلم لم يروه، وهل أخذ عن مسلم؟ وهل أحاط بجميع نسخ صحيح مسلم؟ على كل حال تحتاج إلى مراجعة، ولا أقول بعصمة الشيخ لا، لكن يعني الأمر يحتاج إلى مزيد تأني وتروي. إن كان صحيح ليس في النسخ التي بين أيدينا نقول، يقول ولم أجده في النسخ التي بين يدي لصحيح مسلم. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو. هذا تحذير، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. نعم، وهذا له قصة، رواه النسائي في السنن كتاب مناسك الحج باب التقاط الحصى، وابن ماجه في السنن كتاب المناسك باب قدر حصى الرمي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم طلب أن يلتقط له حصيات ليرمي بها، فالتقط له سبع يعني مثل حصى الخذف، وقال: بمثل هذه فرموا، إياكم الغلو، يعني الزيادة، مثل بعض الجهلة يرمي بالحذاء ويرمي بالحجارة الكبار ويرمي، أي نعم، وهذا جهل وغلو، وهذه قاعدة، الغلو في كل شيء، يحذر من الغلو في الدين كله. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الغلو هو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد هو الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا: المتنطعون هم المتشدقون بالكلام وغيره، وهم في معنى أهل الغلو، يعني من جاوز الحد. يقول فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده، كل الثلاثة الأبواب كلها في الغلو، تبين له غربة الإسلام، لأن كثير يعني من إطراء الشيوخ والشخصيات وتقديس الشخصيات كان قد طغى، أو كان يعني في عهد الشيخ وفيما بعده، مثل ما يفعله ظلال الصوفية. قال أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. اللهم وقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين، فالشرك أكبر البدع، شرك حادث، والتوحيد هو الأصل، بخلاف نظريات بعض من يدعي يعني المعرفة والعلم، يقولون إن الأصل هو الشرك والتوحيد هو القمة، تدرج الناس حتى وصلوا إلى التوحيد. لا، هذا خطأ، هذا نكس، إنما الأصل هو التوحيد، والله فطر الناس على التوحيد، فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالفطرة ومن آدم إلى عشرة قرون إلى نوح كلهم على التوحيد، والشرك حدث فيهم فهو حادث وطارئ، بدعة، بدعة كبرى. نعم، معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين، يعني بشبهة حب الصالحين، بشبهة محبة الصالحين، بالمبالغة بمحبة الصلحاء، أول شيء. ولهذا دائما يقولون يعني إن الذين لا يقدسون الأولياء أنهم يبغضون الأولياء، يبغضون الأولياء، فعلى زعمهم أن محبة الأولياء والصالحين تقتضي اعتقاد أنهم يعلمون الغيب، أو تقتضي أنهم يحلون عليهم شيء من صفات الربوبية أو يصرفون لهم شيء من فعل قلوبهم التعبد الحب ونحوه والنذر والقربات. قال أول شيء غير به دين الأنبياء. الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء هو الشرك، وما سبب ذلك؟ مع معرفة أن الله أرسلهم، يعني مع معرفة هؤلاء أن الله أرسل الأنبياء لينذروا عن الشرك ويبشروا بالتوحيد، مع معرفتهم ذلك مخالف الأنبياء غلوا في الأنبياء وغلوا في الصالحين وعبدوهم من دون الله. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الشرائع طبعا إن الدين عند الله الإسلام، شريعة الإسلام، والفطر أيضا خلقت عبادي حنفاء ولكن اجتالتهم الشياطين، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يمسلمانه، لأن الفطرة هي الإسلام، يعني ولد على الفطرة هي الإسلام. أي نعم. وكما تلوت عليكم الآية قبل قليل، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أن سبب ذلك، يعني سبب قبول البدع، مزج الحق بالباطل. فالأول الحق، محبة الصالحين حق، الباطل فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا وهو نصب التماثيل لهم، نصب الصور أرادوا به خيرا، الذي يعني يصنعون الصور يريدون أن يعبروا بها عن محبتهم لهذا الشخص، ولكن هذا غير مشروع. نعم. فهذا باطل، فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا، أو فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. إيش هو الخير اللي أرادوا؟ أرادوا من تماثيل هؤلاء أن يتذكروا عبادتهم فينشطوا هم في عبادة الله، في عبادة معبودهم، هذا خير وهذه إرادة خير، لكن الفعل بدعة. كمن يقول أنا أريد أن أصلي الظهر لكن أصلي الظهر قبل يدخل الوقت، هو يريد خير لكن اختيار الصلاة في هذا الوقت مبتدع، لابد من دخول الوقت. أي نعم. وهؤلاء أرادوا خيرا وهي أنهم تذكروا بصورهم أعمالهم الصالحة. طبعا والذين من بعدهم ظنوا أنهم ما أرادوا هذا وإنما أرادوا عبادته والتبرك بهم. أي نعم. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح، يعني قوله ولا تذرن آلهتكم، فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. أي نعم. أن تفسيرها بقول ابن عباس رضي الله عنه. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. نعم، هذا مثل قولنا الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالآدمي من جبلته إذا كان يسترسل مع المعاصي ويطيع نفسه في هواها ينقص، يزيد الباطل في قلبه وينقص الحق من قلبه. أطعت نفسي في هواها حتى صيرتني عبد عبدي، يعني صيرته عبد العبد. جبلة الآدمي، نعم، في كون الحق ينقص بالمعصية في قلبه، والباطل كذلك يزيد بالمعصية، والعكس يزيد الحق بالطاعة، يزيد الحق بالطاعة وينقص الباطل بالطاعة. الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر. نعم، البدع هي وسائل للكفر، ما في شك، البدع في الدين التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفعل، ولهذا البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن صاحب المعصية يشعر بأنها معصية، أما صاحب البدعة فلا يشعر بأنها معصية بل يراها يظن أنها حسنة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. كيف يتوب من شيء يراه حسن؟ كيف يتوب من شيء يتقرب به إلى الله؟ البدعة يعني. أين؟ فهذا سبب محبة الشيطان للبدعة، أنها أحب إليه من المعصية، لأن صاحب البدعة يعني صاحب البدعة استحكمت به البدعة ويراها حسنة فلا يرى أنها معصية، متى يتوب منها ما دام هو بهذا الشعور؟ أي نعم، إلا أن يهديه الله عز وجل. وهذا معنى قولهم أنه لا توبة، لا يتوب يعني لا يوفق للتوبة المبتدع، لا يوفق ما دام هو يرى أن بدعته حسنة. الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. نعم، يكون وسيلة إلى عبادة صاحب القبر. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. الثالثة عشرة معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. نعم، الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. الحمد لله في هذه البلاد يعني قد لا يكون لهذه الأصنام يعني ظهور أو لهذه التماثيل ظهور، لكن من سافر إلى البلدان الأخرى رأى يعني كيف تقديسهم للتماثيل، تماثيل زعمائهم، حتى إذا مر من عند التمثال انحنى له ركع له، نسأل الله العفو والعافية. الخامسة عشر التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، يعني من هذا الذي فعلوه وهو عبادتهم دعوتهم أرادوا منهم أن يشفعوا عند الله، وقد مر بنا حكم الشفاعة وأنها لله جميعا، لا يشفع أحد عنده إلا من بعد إذنه، ومن أذن لهم أن يشفعوا لا يشفعون إلا لمن ارتضى من أهل التوحيد. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، ظنوا أن العلماء الذين صوروا الصور إنما أرادوا عبادة هذه الصور. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. النصارى أطروا ابن مريم فعبدوه فقالوا هو ابن الله. الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين المتكلفين في الكلام في الفصاحة في أيضا في العمل. التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجود العلم ومضرة فقده. نعم، العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم يعني جاء الشيطان إلى من بعدهم وقال إنها لم تنصب إلا لعبادتها فعبدت. التعليق، تعليق الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، قال باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قال الغلو هو مجاوزة الحد بأن يجعل للصالحين من حقوق الله الخاصة به شيء، فإن حق الله الذي لا يشاركه فيه مشارك هو الكمال المطلق والغنى المطلق والتصرف المطلق من جميع الوجوه، وأنه لا يستحق العبادة وأنه لا يستحق العبادة والتأله أحد سواه سبحانه وتعالى. فمن غلا بأحد من المخلوقين حتى جعل له نصيبا من هذه الأشياء فقد ساوى به رب العالمين. نعم، مثل ما يفعل بعض ظلال الصوفية، يقولون أن الشيخ يعلم الغيب، وأنه يجب على المريد أن يكون كالميت بين على المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله، يعني يتصرف فيه كيف يشاء. ومن نعم، وذلك أعظم الشرك، يعني من ساوى من غلا بأحد من المخلوقين حتى جعل له نصيبا من هذه الأشياء فقد ساوى به رب العالمين، وذلك أعظم الشرك. ومن رفع أحدا من الصالحين فوق منزلته التي أنزله الله بها فقد غلا فيه، وذلك وسيلة إلى الشرك وترك الدين. والناس في معاملة الصالحين ثلاثة أقسام، الناس في معاملة الصالحين ثلاثة أقسام: أهل الجفا، قسم الأول أهل الجفا الذين يهضمونهم حقوقهم ولا يقومون بحقهم من الحب والموالاة لهم والتوقير والتبجيل. الثاني أهل الغلو الذين يرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله بها. الثالث أهل الحق الذين يحبونهم ويوالونهم ويقومون بحقوقهم الحقيقية، ولكنهم يبرؤون من الغلو فيهم وادعاء عصمتهم. والصالحون أيضا يتبرؤون من أن يدعوا لأنفسهم حقا من حقوق ربهم الخاصة، كما قال الله عن عيسى صلى الله عليه وسلم: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. طبعا لا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاغ الدين، في تبليغه الرسالة معصوم، والله يعصمك من الناس. نعم، وما بلغه من الرسالة عن الله عز وجل فهو حق، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أما من عداه فليس معصوما، إلا أن يكون إجماع، حصل إجماع للمسلمين، فإجماع المسلمين حجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لهم بذلك: لن تجتمع أمتي على ضلالة. فإذا أجمعوا فهو حجة، الإجماع حجة، كتاب حجة، السنة حجة، الإجماع حجة. أي نعم، والقياس الصحيح هو على هذه الثلاثة، القياس لما حدث فيما بعد يكون قياس على هذه الثلاثة، ثلاثة المصادر الأدلة. أي نعم، فإذا كان تسوية للمتماثلات فهو صحيح، تسوية للمتماثلات في الحكم فهو قياس صحيح، وهذا قياس الطرد. وإذا كان تفرق بين المختلفات فهو قياس صحيح، وهو قياس العكس. أما من فرق بين المتماثلات فقياسه فاسد، أو سوى بين المختلفات في الحكم فقياسه فاسد. هذه خلاصة القياس، يعني ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق. أول من سوى بين المختلفات إبليس، فهو إمام أهل القياس الفاسد، سوى يعني انتقد حكمة الله عز وجل في خلقه وخلق آدم، قال: كيف تفضل آدم علي وقد خلقتني من نار وخلقته من طين؟ فانتقد ربه في فعله وقدح في حكمة الله عز وجل، قال: أنا خير منه. فهو أول من قاس قياس فاسد. نحن لا ننكر القياس مطلقا ولا نثبته مطلقا، ولكننا نثبت القياس الصحيح سواء كان في الطرد أو في العكس. ونعم، نبطل القياس الفاسد سواء كان في الطرد أو في العكس. والقياس الصحيح هو التسوية بين المتماثلات في الحكم، والتفرقة بين المختلفات في الحكم.